إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب دعاء الرجل على من ظلمه. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس واسمه عبد الله، عن ليث هو ابن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. هذا الحديث صحيح لغيره إلا قوله أصلح لي، فإن الصواب متعني. وفي هذا الإسناد ليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، وقد أخرجه البزار من طريق ليث به، ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده: اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت، أو أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. الثأر طلب الدم، يقال ثأرت القتيل وثأرت به فأنا ثائر، أي قتلت قاتله. في الحديث الحث على أن يسأل العبد ربه كل حاجة تعرض له في حياته، وفيه الاشتغال بالذكر والدعاء، وذلك مندوب إليه لأنه طاعة ولأنه سهل، غير أنه ثقيل في الميزان يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع هو ابن سليمان البجلي أبو علي، وهو ثقة صالح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي، وأرني منه ثأري. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، في هذا الإسناد محمد بن عمرو هو ابن علقمة، وهو صدوق له أوهام، وقد أخرج الحديث الترمذي والحاكم، ويشهد له حديث عائشة وعلي وأنس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. اللهم متعني بسمعي وبصري، متعني من التمتيع، أي انفعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، احفظهما صحيحين سويين سليمين طوال حياتي. يدعو أن يموت وهما صحيحان سويان، فكأنهما ورثاه وبقيا بعده. فيسأل الإنسان ربه كل ما يعرض له من أمور حياته وما يعن له من همومه وغمومه، أن يكشف الله تبارك وتعالى عنه ذلك، وأن يمتعه بالعافية في بدنه وسمعه وبصره، وأن يشفي غيظ قلبه بأن ينصره على عدوه، وأن يريه منه ثأره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجيء الرجل وتجيء المرأة، فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ فيقول قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت، يعني في سؤال الرجل وفي سؤال المرأة، ولم يذكر إذا صليت، يعني يا رسول الله كيف أقول، ولم يذكر إذا صليت. وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسائل هذا الدعاء الجامع، وجمع فيه خيري الدنيا والآخرة. أما خير الآخرة ففي قوله اغفر لي وارحمني، وأما خير الدنيا ففي قوله ارزقني واهدني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. مر من أحاديث الأدب المفرد ما ذكره الإمام رحمه الله في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس ومالك بن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده ساددا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساددا فتنحيت عني. إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا، ورفع له عشر درجات. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز أي يتغوط فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة. الفخار ضرب من الخزف معروف تعمل منه الجرار والكيزان وغيرهما. فوجده ساددا في شربة، فوجدته قد خرج فتبعته، فدخل حائطا من الحيطان، حيطان الأسواف، وهو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل هو موضع بعينه بناحية البقيع، والقول الأخير هو الأرجح. فوجده ساجدا في مسرب وهو الطريق أو الحفير تحت الأرض كالصفة بين يدي الغرفة، فتنحى فجلس وراءه، ابتعد وصار في ناحية حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني. فيه قول الشخص للمحسن أحسنت. إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وآله وسلم. وأولى ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول أبي العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى. والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. ومعلوم أن بعض الناس يذهب إلى أن صلاة الرب تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة، وليس كذلك، بل هي ثناء ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة وأما صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي طلب ذلك من الله رب العالمين. ورفع له عشر درجات أي رتبا عالية. ومن ثمرة صلاة الله تعالى على عباده إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال ربنا جل وعلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في الحديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أجل الأعمال وأشرف الأذكار. وفي الحديث فائدة رفقة العلماء والصالحين، إذ أفاد عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا البيان العظيم لما تبعه صلى الله عليه وآله وسلم بالفخارة أو المطهرة. وفي رواية إنه أتاني ملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال بلى. والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونديه وخليله وكليمه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، وحط عنه عشر خطيئات، وحط عنه بمعنى غفر وستر ووضع عشر خطيئات. الخطيئات جمع خطيئة وهي الذنب، ففيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحط الخطايا وتمحو الذنوب، فعلى العبد أن يكثر منها، لأن الله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقي المنبر أي صعده، فلما رقي الدرجة الأولى قال آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، ثم رقي ثانية فقال آمين، ثم رقي ثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين، وانسلخ أي انتهى وانقضى. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين أي لم يقم بما أوجب الله عليه نحو أبويه حتى يدخل الجنة. وفي لفظ من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. قال قلت آمين، ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فقلت آمين. وهذا من الأدلة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يذكر، وفيه أن السعادة تستجلب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شريطة أن يكون المصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم موحدا ربه سبحانه حق التوحيد، متبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق الاتباع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ وفي رواية قلنا له يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، فقال قال لي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة، قلت آمين. ومعناه أي معنى رغم أنفه أي ذل، وقيل خزي وهو بفتح الغين وكسرها أي التصق أنفه بالتراب. وفيه الحث على بر الوالدين مع بيان عظم ثواب البر، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله تبارك وتعالى أنفه. ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله وسلم وبارك عليه، فقلت آمين. في الحديث أن عز المسلم وسعادته في الدنيا وفي الآخرة في الطاعات وترك المعصيات، وفيه فضل بر الوالدين وفضل شهر رمضان وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه التأمين على الدعاء الصالح، وفيه التقرب إلى الله تعالى بالدعاء على من آثر الغفلة على الطاعة. ومثله قول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث جويرية وخرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، كانت جويرية تسمى برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها عند مسلم، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة أي على حالها من الذكر، فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن، أي لرجحتهن في الثواب. وهو يدل على أن الذكر الجامع يحصل به من الثواب ما ليس كذلك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدعوات الجامعة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه أي بعدد كل واحد من مخلوقاته، ورضا نفسه أي رضاه عمن رضي الله عنه من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، وزنة عرشه أي بوزن عرشه في عظم قدره، وأصل الكلمة الواو أي وزنا، والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة من أولها، ومداد أو مدد كلماته أي مثل عددها، قيل قدر ما يوازيها في الكثرة عيار كيل أو وزن أو عدد أو ما أشبه من وجوه الحصر والوزن، وإنما يدخل ذلك في العدد. والمداد مصدر كالمدد، يقال مددت مدا ومدادا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى من شر كل ذي شر، وتكون الاستعاذة لدفع الشر، وأما اللياذ فيكون لطلب الخير، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. والاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه، وفيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى بارئها. استعيذوا بالله من جهنم، لا مخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى بارئها. استعيذوا بالله من عذاب القبر أي الذي ينشأ عن فتنته أي عن سؤال الملكين فيه. استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، والفتنة الامتحان والاختبار، قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا أريد الدجال قيد فقيل المسيح الدجال، والدجال الخداع الملبس للأمور على الناس، وأصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، وفعال من أبنية المبالغة أي يكثر منه الكذب والتلبيس. استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وهذا تعميم بعد تخصيص. فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والافتتان بالجهالات، وأعظمها والعياذ بالله ما يكون من خاتمة المرء عند موته، فنسأل الله الثبات عند الممات. وأما فتنة الممات فيجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه أي في حال الاحتضار، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. الدجال ذو فتنة عظيمة، نسأل الله المعافاة من ذلك. معه جبل خبز ونهر ماء كما في صحيح الإمام البخاري وكذا في صحيح الإمام مسلم، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ويعاسيب النحل أي ذكور النحل، والمراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها، لأنه متى طار تبعته جماعته. والدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية كما في الصحيحين، وإن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل قارئ وأمي، وهو جعد الرأس قطط أي شديد جعودة الرأس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال، وأن يعيذنا منها ومن كل فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل على من ظلمه. عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. اللهم متعني بسمعي وبصري، هذا هو الموافق للأحاديث الأخرى، أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت، أو أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى، أو اجعل تمتعي بهما في مرضاتك باقيا. فذكره بعض انقضاء الأجل وانقطاع العمل. وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري، أي أهلكه أو انتقم منه. وعند الترمذي وهو صحيح: وخذ منه بثأري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. اللهم متعني من التمتع، أي انفعني بسمعي وبصري لأستعملهما في طاعتك، واجعلهما الوارث مني، أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت فلا أحتاج لقائد ولا معين، فكأنهما قد ورثاني وبقيا بعدي. شبه دوام استمراره إلى آخر الحياة بالوارث الذي يبقى كذلك ويخلف الميت، ففيه تشبيه بليغ. أو هي استعارة من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه. وانصرني على عدوي، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. عند الترمذي وحسن: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل إدراك ثأرنا مقصورا على من ظلمنا، ولا تجعلنا ممن تعدى في طلب ثأره فأخذ به غير الجاني كما كان معهودا في الجاهلية، فنرجع ظالمين بعد أن كنا مظلومين. وأصل الثأر الحقد والغضب، يقال ثأرت القتيل وبالقتيل، أي قتلت قاتله. وفي الحديث سؤال الله العافية في السمع والبصر، وسؤال الله تبارك وتعالى الاستمتاع بالسمع والبصر في الطاعات. وفي الحديث الاستعانة به سبحانه للنصر على الأعداء والظالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وأقره الألباني كما في صحيح الكلم الطيب، وقال أخرجه ابن السني أيضا والحاكم كذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله عن طارق بن أشيم الأشجعي قال: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجيء الرجل وتجيء المرأة، فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ فيقول: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك. كنا نغدو إلى النبي، أي نذهب غدوة، والغداة والغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس. فيجيء الرجل وتجيء المرأة، فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ في لفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي لفظ له أيضا: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، فيقول: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي لفظ عند مسلم: وعافني، فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك، أي يجمع لك خير الدارين ويقيك شرهما. وفي رواية مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الرجل: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي الحديث حرص الصحابة رجالا ونساء على الخير، وطلب تعلم الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك هدوا إلى جوامع الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع أن يترك ما سوى ذلك. في هذه الأيام التي يعاني فيها المسلمون ما يعانون، يحتاج المرء إلى إدامة الانفراح على عتبات ذكر ربه تبارك وتعالى، عسى أن يفتح له، وحتى يجد راحة قلبه واطمئنان نفسه وسكينة فؤاده في عالم يموج بالفتن موج البحر أو أشد من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في الذكر فتحا مباركا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا بطول العمر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن قال: ابن القطان هو مجهول مولى أم قيس ابنة محصن عن أم قيس هي أخت عكاشة بن محصن الأسدية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما قالت طال عمرها، ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. هذا الحديث إسناده ضعيف، أبو الحسن مولى أم قيس لا يعرف، والحديث أخرجه أحمد والنسائي كذلك. وقد جاء في سنن النسائي أن أم قيس قالت: توفي ابن لي فجزعت، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، وهو يغسله ميتا. ولكنها من جزعها لم تدري معنى ما قالت، فقالت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ما قالت طال عمرها؟ فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. فيه جواز الدعاء بطول العمر، الحديث لم يثبت فلا يترتب عليه حكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأم قيس بطول العمر، وعمرت على بناء المفعول من التعمير، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان هو ابن ربيعة قال حدثنا أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. الحديث صحيح لغيره، وقد أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وأبو يعلى، والحديث في الصحيحين، ولكن ليس في الصحيحين وأطل حياته إلى آخر الحديث، وقد سبق الذي في الصحيحين في هذا الكتاب. قال: فدفنت 103، كان الطاعون الجارف 96، هلك به في 3 أيام 70,000. مات لأنس في ذلك الطاعون 80 ولدا. وفي الصحيح قال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي دون أصباته وحفدته إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 75، أنه دفن من صلبه 120. وكثرة موت الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم، ولا طلب البركة فيهم، لما يحصل من الفرح بولادتهم والأجر بمصيبتهم. قال: وطالت حياتي، أكثر ما قيل فيه أنه بلغ 107 سنين، وأقل ما قيل فيه 99 سنة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث التحديث بنعمة الله وبما كان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما كان من اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد وهو نادر. اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. والحديث في الصحيحين. وفيه أدب من آداب الدعاء، وهو أنه ينبغي إدامة الدعاء وألا يستبطئ المرء الإجابة. ومن جملة آداب الدعاء بحر الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان، ومنها تقديم الوضوء والصلاة مع استقبال القبلة ورفع اليدين، وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب مع الإخلاص، والافتتاح بالحمد والثناء على الله جل وعلا، والإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السؤال بالأسماء الحسنى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي، فيدع الدعاء. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ومن جملة شروط قبول الدعاء ألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وألا يسأم ويمل من الدعاء. يقول قد دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي، فهذا لا يستجاب له، لأن الله تبارك وتعالى يعطي العبد إذا دعاه الخير على كل حال، إما أن يستجيب له فيعدل له مسألته، وإما أن يدخرها له، وإما أن يصرف عنه من البلاء بقدرها، فهو مستجاب له على كل حال، ولكن الإنسان يستعجل ولا يدري أين الخير، والله تبارك وتعالى يختار له ما يصلحه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تعوذ بالله من الكسل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. وهذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه أحمد والنسائي، ويشهد له حديث عائشة عند البخاري، وحديث عثمان بن أبي العاص عند النسائي. الكسل الفتور عن الشيء مع القدرة على عمله إيثارا لراحة البدن على التعب. الكسل الفتور عن الشيء مع القدرة على عمله إيثارا لراحة البدن على التعب. والمغرم الغرامة وهي الخسارة، والمقصود هنا الخسارة في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فيه الحث على الاهتمام بهذا الدعاء، وأن المسيح الدجال فتنة عظيمة، ينبغي على العبد أن يحرص على دعاء الله للاعتصام به تعالى منها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. وهذا الحديث في الصحيحين. والمحيا والممات مفعل من الحياة والموت، وقد ورد في الحديث: محياي ومماتي. والمسيح فعيل بمعنى المفعول، لأن إحدى عينيه ممسوحة، وأما الدجال فالخداع والمفسد والمضل. عذاب القبر ونعيمه حق ثابت في الكتاب والسنة، ثابت بالإجماع، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو المليح صبيح قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. وهذا حديث حسن. أبو صالح الخوزي قال أبو زرعة: لا بأس به. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأله يغضب عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأله يغضب عليه. فيه دعاء العبد ربه، وأنه من أهم الواجبات، لأن تجنب ما يغضب الله منه واجب على العبد. وفيه أن ترك السؤال تكبر على الله واستغناء عنه سبحانه، وهذا حرام وكفر عظيم. ونعم ما قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فسل الكريم الذي أبوابه لا تحجب، سل ربك تبارك وتعالى في كل ما أهمك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعوتم الله فعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. والحديث قد تقدم وهو في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان وعن أبان بن عثمان: يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف، والأشهر الصرف. قال: سمعت عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء، وكان أصابه طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له، فقال: إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. أصابه طرف من الفالج، أي نوع منه، وهو الاسترخاء لأحد شقي البدن. وهذا الحديث صحيح لغيره. وفي هذا الإسناد ابن أبي الزناد. قال الذهبي في الميزان: وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية، وقد توبع. وقد أخرج الحديث أيضا الطيالسي والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن كعب عن أبان بن عثمان به. فيه استحباب الاهتمام بهذا الذكر ليوقى بقدر الله من جميع البأس والضر. وقد جاء في نهاية هذا الحديث: وكان أصابه طرف من الفالج، إلى آخر الحديث. وفي ذلك دروس وعبر، منها أن الغضب آفة تحول بين المرء وعقله، وأنه إذا أراد الله إنفاذ قدره صرف العبد عما يحول بينه وبين ذلك. وفيه أن الدعاء يرد القضاء، وفيه قوة يقين السلف الأول على الله مع تصديقهم الجازم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد، ولسهل بن سعد ولأبيه صحبة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة 91، قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. والحديث صحيح موقوفا وله حكم الرفع، وقد ثبت مرفوعا، أخرجه مالك ومن طريقه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا، وأخرجه أبو داود في سننه مرفوعا. من مواطن إجابة الدعاء: الدعاء بين الأذان والإقامة، قل داع ترد عليه دعوته إذا دعا بين الأذان والإقامة، وإذا دعا وقت تلاقي الرماح في ساحة القتال وساعة النزال. فعلى العبد أن يكثر من الدعاء طالبا من الله خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة وهي مولاة الأنصارية عن أبي صرمة هو مالك بن قيس المازني الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناية وغنى مولاي، وهذا الحديث ضعيف لجهالة لؤلؤة ولاضطراب في سنده، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد والطبراني في الكبير. والمراد بالغنى هاهنا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم غنى النفس لا غنى المال، ويحتمل أن يراد غنى المال أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وابن يحيى هو ابن موسى أبو زكريا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. قال وكيع: منيي يعني الزنا والفجور. الحديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. من شر سمعي يعني سماع الغيبة مع الفجور والكذب، وبصري أي من شر بصري وهو خائنة الأعين وغيرها من معاصي النظر. ومن شر مني وهو أن يغلب المني عليه حتى يقع في الزنا أو في مقدماته، يعني أعذني من شر فرجي وغلبت المني علي حتى لا أقع في الزنا والنظر إلى المحارم. وقيل هو جمع المنية بفتح الميم أي من شر الموت، أي اقبض روحي على عمل صالح لا على عمل قبيح. فينبغي للمسلم أن يفيد من هذا الحديث وأن يستعيذ بالله من الشرور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس الحنفي وهو ثقة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي. وهذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، أواها منيبا، تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في غير موضع، ومن تلك المواضع في ظلال الجنة: ربي أعني ولا تعن علي، أعني على طاعتك وعلى أعدائك، وامكر لي ولا تمكر علي. والمراد ألحق عذابك بأعدائي لا بي. والله رب العالمين ثبت له هذه الصفة: ويمكرون ويمكر الله، ولكنها لا يؤتى بها على سبيل الانفراد. وقاعدة أهل السنة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، مطواعا أي كثير الطاعة، مخبتا لك، الإخبات الخشوع والتواضع، وقيل الاطمئنان من الخب بفتح فسكون، أواها منيبا أواها أي كثير التأوه من الذنوب وهو التضرع، تقبل توبتي واغسل حوبتي أي إثمي وأدب دعوتي وثبت حجتي في الدنيا وعند السؤال في القبر، واهد قلبي إلى درك الحقائق الشرعية وسدد لساني للخير واسلل سخيمة قلبي أي أخرج الحقد والحسد من قلبي. السخيمة الحقد والحسد، وسلها إخراجها وتنقية القلب منها من سل السيف إذا أخرجه من الغمد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. والحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمامان مالك وأحمد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب قال سمعت معاوية نحوه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الخطابي: الجد الغنى، ويقال الجد الحظ، ومعنى منك هنا عندك، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الأصل الفهم، فقوله يفقهه أي يفهمه علوم الدين ويطلعه على أسرار الشريعة مع العمل بما يعلم. ففيه استحباب هذا الذكر بعقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تبارك وتعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة. وفيه بيان شرف العلم وبيان فضل العلماء، وأن التفقه في الدين مع العمل به علامة مشيرة إلى حسن الخاتمة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.